بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب كيفية اختصاص أم الصوفية والاختلاف فيه، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على كيفية اختصاص، فذكرنا ما يتعلق به من الأحكام، وقد ذكرت في آخر فقرة من فقرات الدرس لأنه لو اختلف الولي والجاني فقطع الجاني يد إنسان وسرت قطع يده وسرت اليد إلى النفس فمات، هكذا في الظاهر قطع يده بعد القطع مات، فزعم الجاني أنه يوجد سبب آخر للموت غير قطع اليد، وزعم الولي السراية، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي بأن هذا بني عليه أنه يدفع دية كاملة أو أنه يدفع نصف دية، الصورة التي كانت قبل هذه بعكس هذه الصورة، هذه الصورة قطع يده فزعم الجاني سببا آخر للموت حتى يدفع نصف الدية، وزعم الولي السراية حتى يأخذ الدية كاملة. الذي يصدق في هذه الحالة هو الولي. في الدرس الماضي قلت العلة في هذا أن الأصل عدم السراية في الصورة التي قبل هذه، فواب هذا الأصل عدم وجود سبب آخر حتى يصدق الولي، لأن الذي ادعى السبب الآخر هو الجاني، الأصل عدم وجود سبب آخر. نعم، يعني فقط لتصحيح التعليل لهذه الصورة. الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو في مستحق القصاص، من الذي يقتص؟ المجني عليه مات أو قطعت يداه مثلا، فمن الذي يقتص له؟ إن مات فلا بد من آخر يقوم بالقصاص أو يطالب به، وإن قطعت يداه لا يستطيع أن يقتص لنفسه فلا بد من آخر مثلا يقوم بهذا العمل، فمن الذي يستحق القصاص ومن الذي يستوفي؟ من الذي يستحق القصاص ومن الذي يستوفي؟ هل يستوفيه الذي جني عليه بنفسه فيما لو كانت صورة قطع مثلا، أو يستوفيه أهل لهذا من القادرين عليه؟ وهل الاستيفاء يكون بمجرد الجناية أم لا بد له من إذن إمام؟ صور متعددة سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. أولا، من الذي يثبت له الحق، حق القصاص إذا كان في النفس، إذا جني على إنسان فمات، من الذي يستحق المطالبة بالقصاص؟ من الذي يرث هذا؟ قال الصحيح ثبوته لكل وارث، كل وارث من الورثة من ذوي الفروض أو العصبات يرث حق القصاص، وليس معنى هذا أن كل فرد من الأفراد يرث كل الحق، وإنما المراد بهذا أن حق القصاص يثبت لجميع الورثة فيكونون مشتركين في هذا الحق على قدر ميراثهم، فإذا كان يرث النصف فله النصف، وإن كان يرث الربع فله الربع، وإن كان يرث السدس فله السدس، وهكذا على هذا التقسيم، فالورثة جميعا يرثون هذا الحق. فلو خلف قتيل زوجة وابنا مثلا، الزوجة لها الثمن من الميراث والبقية للولد، فهنا يكون للزوجة ثمن القصاص، يعني ترث ثمن هذا الحق والبقية للولد. ولكن المشكلة فيما إذا كان فيهم صغير أو كان فيهم غائب، ماذا نعمل؟ إذا كانوا جميعا موجودين فلا إشكال، يتفقون على كيفية من الكيفيات، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا على مال، وإما أن يعفوا بدون مال بدون دية، يتفقون. ولكن الإشكال يقع فيما لو كان فيهم صغير أو كان فيهم غائب، ولو حق في هذا القصاص مهما كان حقه صغيرا فله حق فيه. قال لابد أن ينتظر غائبهم حتى يحضر، ولابد أن ينتظر صبيهم حتى يبلغ عاقلا، و إ ذ ا كان فيهم مجنون فلا بد أ ن تنتظر إ ف ا ق ت ه، ل أ ن القصاص وضع للتشفي، والصغير والغائب لهما حق في هذا القصاص من اجل التشفي. ولو أ ن آ خ ر اقتص للصغير ما يكون الصغير قد تشفى، وكذلك لو أ ن آ خ ر اقتص للغائب ما يكون الغائب قد تشفى من الجاني. وبناء على هذا فلا بد من انتظار الغائب وبلوغ الصبي، ولكن الغائب أ م ر ه سهل قد يتصل به ويذهب ر أ ي ه عن البعد، أ م ا الصغير فلا بد من انتظاره لا حل له. فماذا يعمل بالجاني؟ نفرض أ ن ه كان قاتلا، والقصاص قصاص النفس وليس في الطرف، ماذا يعمل بالجاني؟ قد يهرب، قد يحبس، يحبس القاتل إ ل ى أ ن يزول المانع من حضور الغائب وبلوغ الصبي و إ ف ا ق ة المجنون، ل أ ن هذا الرجل جاني قاتل ووارث المجن عليه، استحق منه شيئين، استحق منه قتله، والقتل فيه يعني إ ت ل ا ق للنفس، واستحق منه ا ل م ن ف ع ويتلف نفسه ويوقف منافعه، إ ذ ا قتل وقفت منافعه قطعا. وبناء على هذا نحبس، إ ذ ا ما استطعنا أ ن نتلف نفسه ف إ ن ن ا نوقف منافعه، والمفترض به أ ن يقتل ا ل آ ن لو أ ر د ن ا أ ن نقتص منه. ف إ ذ ا لم نتمكن من القصاص ا ل آ ن بمانع من الموانع ف إ ن ن ا نحبسه، والحبس لا يوجد فيه شيء ل أ ن ه مفترض أ ن ه يموت، أ ن ه يقتل، فكونه يلزم وتمنع منافعه تتوقف منافعه، هذا من حق المجن عليه، من حق و ر ث ة المجن عليه، يستحقون منه شيئين، توقيف منافعه و إ ت ل ا ف نفسه. نعم، ف إ ذ ا لم نتمكن من إ ت ل ا ف نفسه ف إ ن ن ا نوقف منافعه بحبسه من أ ج ل ضمان حقوق ا ل و ر ث ة، ل أ ن ه لو تركناه خارج السجن ربما هرب، والذي جنى لا يبعد عليه الهرب، الهرب أ س ر من ا ل ج ن ا ي ة، ولذلك يحبس لصالح ا ل و ر ث ة. والحاكم حينما يريد حبسه حتى يزول المانع لا يحتاج إ ل ى إ ذ ن الولي ب ا ل ن س ب ة للصبي ولا إ ل ى إ ذ ن من الغائب، و إ ن م ا يحبسه بمجرد معرفته بالمانع الذي يمنع من استيفاء القصاص الان. قال ولا يخلى سبيله بكثير، ل أ ن ه قد يهرب ويفوت الحق على ا ل و ر ث ة أ و على أ ص ح ا ب الحق، نحن لا نستطيع أ ن نقتل الكفيل، ما يقتل إ ن س ا ن مكان إ ن س ا ن آ خ ر، ولذلك يبقى في السجن إ ل ى أ ن يزول المانع، كان من المفترض به أ ن يقتل ا ل آ ن، ف إ ذ ا لم نستطع قتله ف إ ن ن ا نحبسه حتى نتمكن من قتله. ف إ ذ ا كان الوارث واحدا لا إ ش ك ا ل في م س أ ل ة القصاص، هو الذي يتخير إ م ا أ ن يقتص بنفسه على ما سنذكره من تفصيل في من يريد أ ن يقتص بنفسه، و إ م ا أ ن يوكل غيره، و إ م ا أ ن يعفو على د ي ة، و إ م ا أ ن يعفو بدون شيء لا إ ش ك ا ل فيه. و أ م ا إ ذ ا كانوا ج م ا ع ة ل أ ن كان هناك عدد من ا ل و ر ث ة فيجب عليهم أ ن يتفقوا على مستوف منهم هو الذي يستوف القصاص، لا يتصور أ ن ي أ ت ي ع ش ر ة ويمسك سيفا يقطع عنق إ ن س ا ن جانب، فلا بد أ ن يتفقوا على واحد منهم يستوفي لهم، هذا فيما إ ذ ا كان القصاص بالسيف مثلا، ل أ ن ه لا يتصور أ ن ي أ ت ي ع ش ر ة ليضرب إ ن س ا ن ا بالسيف، لكن لو تصور استيفاء ا ل ج م ا ع ة القصاص د ف ع ة و ا ح د ة دون أ ن يحدث تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. ف إ ذ ا كان الجاني قد أ غ ر ق إ ن س ا ن ا يمكن ا ل ع ش ر ة أ ن يغرقوه معا لا مانع من هذا، يجتمع ا ل ع ش ر ة على تغريقه، إ ذ ا كان ب و ا س ط ة التحريق مثلا يمكن ل ل ع ش ر ة أ ن يقتصوا منه، إ ذ ا كان ب و ا س ط ة إ ط ل ا ق النار يتصور هذا اليوم أ ي ض ا أ ن يؤتى بالسلاح ويضرب حبل ويسد الجميع الزناد حتى ينطلق الرصاص، ممكن هذا متصور. ف إ ذ ا كان يتصور استيفاء القصاص من ا ل ج م ا ع ة دون أ ن يحدث فيه تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. و أ م ا إ ذ ا كان لا يتصور كما لو كان القصاص بالسيف أ و ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى يصعب معها استيفاء القصاص من ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه م يجب عليهم أ ن يتفقوا على واحد منهم هو الذي يقوم بالاستيفاء، ف إ ذ ا اتفقوا فلا إ ش ك ا ل، واحد منهم يقوم بالاستيفاء، و إ ذ ا اختلفوا خاص ب ا ل ق ر ع ة يقرع بينهم، والذي تخرج ا ل ق ر ع ة له يستوفي القصاص، وهذه ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها أ ي ض ا واجب، ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها واجب. في حالات الاتفاق يدخل في الاتفاق قطعا العاجل والشيخ الكبير الهرم الهم و ا ل م ر أ ة يتفق على أ ن يستوفي فلان، ولكن في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة في ح ا ل ة الاتفاق يتفق ولا يعطوا القصاص لعاجل ما يستطيع أ ن يقتص، أ و لمقطوع اليدين مثلا هذا لا بد له أ ن يستمر ما يستطيع أ ن يقتص، لكن في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة لو أ د خ ل ن ا العاجز و ا ل م ر أ ة والشيخ الفاني الكبير ربما خرجت ا ل ق ر ع ة لهم وهم لا يستطيعون استيفاء القصاص، فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة؟ الترجيع في هذه ا ل م س أ ل ة اختلف، ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي رجحا أ ن ه م يدخلون في ا ل ق ر ع ة يدخل الشيخ الكبير وتدخل ا ل م ر أ ة ويدخل العاجل، طيب فاذا خرجت ا ل ق ر ع ة لهم ماذا نعمل؟ قد يجتنبون ما يستوفون ب أ ن ف س ه م، ل أ ن ه لو استوفى بنفسه حتى لو كانت له ق د ر ة في ا ل ن ه ا ي ة على الاستيفاء سيؤدي الى تعذيب الجاني، قد يدخلون في ا ل ق ر ع ة ولكن لا يباشرون الاستيفاء و إ ن م ا يجتنبون، فهذه ف ا ئ د ة دخولهم في ا ل ق ر ع ة. وذكر ا ل إ م ا م النووي قولا آ خ ر وهو أ ن ه م لا يدخلون ما داموا سوف لا يستوفون ب أ ن ف س ه م ما يدخلون في ا ل ق ر ع ة، إ ذ ا شئتم ان تتفقوا فاتفقوا، ما تريدون الاتفاق ما تدخلون في ا ل ق ر ع ة. إ م ا م النووي جعل هذا القول قولا ضعيفا، إ ل ا أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن من أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم كما قال ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة قد صححوه، وصححه ايضا ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح الصغير، ونص عليه ا ل إ م ا م الشافعي في ا ل أ م، وقال ا ل إ م ا م البلقيني من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن إ ن ه المعتمد في الفتوى، بل ذهب ا ل إ م ا م الروياني من أ ص ح ا ب ن ا ذهب إ ل ى أ ن القول ا ل أ و ل الذي نص عليه هنا وذكره ا ل إ م ا م النووي أ ن ه المعتمد، قال ا ل إ م ا م الروياني إ ن القول ا ل أ و ل غلط، ل أ ن ا ل ق ر ع ة في الاستيفاء هم اختلفوا من أ ج ل أ ي شيء؟ هم اختلفوا من أ ج ل الاستيفاء، من الذي يستوفي منا؟ ف إ ذ ا أ د خ ل ن ا الشيخ العاجز أ و ا ل م ر ي ض ة أ و ا ل م ر أ ة، إ ذ ا كان من لا يستطيعون الاستيفاء ب أ ن ف س ه م في القصاص ما استفادوا شيئا، ل أ ن الخلاف من الذي يستوفي، و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ستستنيب آ خ ر في الاستيفاء فليتفقوا من ا ل آ ن على إ ن س ا ن آ خ ر يستوفي القصاص. ف إ ذ ا ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا في المنهاج رجح أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا خلافه، وليس معنى هذا أ ن ا ل م س أ ل ة قد انتهت، ف أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب في هذه ا ل م س أ ل ة م ت ب ا ي ن ة، و ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى ر أ ي القاضي في هذه ا ل م س أ ل ة، إ ن رجح عنده قول ا ل إ م ا م النووي رجحه، و إ ن رجح عنده قول ا ل أ ص ح ا ب رجحه، ف أ ك ث ر ا ل أ ص ح ا ب على أ ن ه م لا يدخلون ل أ ن ا ل ق ر ع ة إ ن م ا وجدت من أ ج ل الاستيفاء وهم سوف لا يستوفون، وبناء ذلك لا يدخلون أ ص ل ا. و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى نظر إ ل ى أ ن ا ل ق ر ع ة من أ ج ل الحق ومن حقه، اختلفوا في هذا الحق من الذي يقوم به بغض النظر عن كونه سيباشره بنفسه أ و يباشره بغيره، أ ن ا حقي هذا، إ ن شئت باشرته بنفسي إ ن كنت قادرا و إ ن شئت باشرته بغيري. فيقول ا ل إ م ا م النووي وجهه نظر ا ل إ م ا م النووي ق و ي ة جدا، و إ ن كان أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا قد رجح خلاف ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى، وجه نظر الامام ان هذا حق، ليست ا ل م س أ ل ة مساله استيفاء، مسألة تشفي، و أ ن ا من حقي ان اتشفى سواء تشفيت بنفسي او تشفيت بواسطه غيري، أ ن ا من حقي ان ادخل في هذه ا ل ق ر ع ة، من حقي ان ادلي ب ر أ ي ما دمنا ما اتفقنا على ر أ ي فلا بد ان ادخل في ا ل ق ر ع ة. وعلى كل حال فهذان القولان يعني عندنا في المذهب متعارضا. نعم. وطبعا نحن في دراستنا للمنهاج والتزامنا به نفتي بما أفتى به الإمام النووي في المنهاج. فإذا كان الإنسان على دراية عظيمة بالفقه وسعة اطلاع في هذا الموضوع فرجح عنده القول الآخر فلا مانع من أن يفتي به، فهو قول أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم. وليست المسألة مسألة شهوة وهوى، يعني نحن نقول أن المسألة أنت بالخيار، إن شئت عملت هذا وإن شئت عملت هذا، يعني يجوز دخولهم في القرى ويحرم دخولهم، ما يصير. لا يوجد في دين الله تعالى حلال وحرام في شيء واحد، إما أن يدخل أو لا يدخل. نحن الآن من دراسة المنهاج، وبناء على ذلك نفتي بما ورد في منهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. فلو خرجت القرعة لأحدهم، الآن المباحث هذه متسلسلة، أنا ما زلنا في مسألة واحدة متسلسلة، ننتقل من صورة إلى صورة أخرى، أجرينا القرعة بينهم. خرجت القرعة لزيد، لكن عمرا ما أطاق هذا، أخذ سيفه وقتله فورا، قال القرعة لك وأنا سأقتله، أخذ سلاحه وقتله فورا، ما عمل بالقرعة. فهل يقتص من عمرو؟ إذا كانت القرعة لزيد وبادر عمرو فقتله، ما تحمل ما أطاق أن يقتص له زيد فقتله هو. قال ولو بدر أحدهم فقتله، فالأظهر أنه لا قصاص، فالأظهر أنه لا قصاص، لا قصاص عليه. ليش لا قصاص عليه؟ لأنه صاحب حق، هو في الأصل صاحب حق، هو عفى الآن في كونه قد خالف القرعة، لأننا قلنا إن القرعة واجبة والتزامها أيضا واجب، لكنه بادر فقتل، قصاص ما في قصاص، له حق في القتل، فأقل ما يكون مانعا من قتله. طيب والباقون ذهبت حقوقهم هكذا ومتفقوا على القرعة، ذهبت حقوقهم هكذا؟ قال لا. قال وللباقين قسط الدية من تركة المجن، من تركة الجاني. الآن الجاني ما هو بس قتل، وأيضا سيدفع الدية. نحن قلنا الدية توزع على ورثة القصاص بقدر أسهمهم، فهذا قتل سقط حقه، لنفرض أن له الربع من الميراث، سقط حقه قطعا ولا يقتل به، بقي ثلاثة أرباع. قال ورث لابد أن يأخذ ثلاثة أرباع الدية من تركة الجاني الذي قتل. قتل كيف يأخذ منه الدية؟ قال وقتل ليس بما اتفقوا عليه، ليس بمستوفي القصاص، هذا القاتل كرجل أجنبي، لو أننا كان لنا قصاص على أحد من الناس ثم جاء أجنبي وقتله وطالب بالدية، نحن ما قتلنا الآن قتله آخر فنحن نطالب بالدية. فإذا قام واحد منا ممن لم تخرج له القرعة وقتله معصية عصى في هذا سقط حقه، ولكن نحن لم يسقط حقنا، وبناء على هذا من حقنا أن نطالب بالدية من تركته، فيأخذون قسطهم من الدية من تركة الجاني. طيب والجاني يدفع الدية، وذاك إيش نعمل فيه؟ ذاك لم نقتص منه، يعني ذاك فقط ارتكب معصية وليس عليه شيء؟ قال لا، وارث الجاني يطالب الذي بادر فقتل بالقسط من الجناية. نحن حقنا مع الجاني، نحن الذين لم نتمكن من القصاص وضاع حقنا بمبادرة واحد ممن لم تخرج له القرعة، نحن يتعلق حقنا مع الجاني، أخذنا قسطنا من الدية من تركة الجاني، وذاك الذي بادر تصير علاقة بينه وبين وارث الجاني فيطالب بحقه من المبادر. إذن وارث الجاني يدفع لنا من تركة الجاني، وبعد ذلك تصير العلاقة بينه وبين المبادر. نعم. يعني لا تكون علاقتنا نحن مع المبادر كما لو قتله أجنبي، هل نقول للأجنبي تعالى أعطينا الدية؟ لا، تبقى علاقتنا مع الجاني، ووارث الجاني هو الذي يحاسب الأجنبي، يقول له تعالى أنت قتلت إنسانا بغير حق، إما أن يأخذ منه الدية وإما أن يقتله، ونحن لا علاقة لنا بهذا الرجل الثاني، علاقتنا مع الجاني. وكذلك لو بادر واحد منا فقتله ما تنتقل العلاقة بيننا ويعني ا ل ع ل ا ق ة التي بيننا وبين الجاني لا تنتقل منه إ ل ى المبادر بل تبقى ا ل ع ل ا ق ة معه، وبعد ذلك وارث الجاني يتكلم مع هذا المبادر. إ ل ى ا ل آ ن ما في إ ش ك ا ل لا قصاص عليه، ل أ ن له حقا في القصاص فسقط القصاص عنه، ولكننا سنعرف أ ن القصاص لا يتجزا، ف إ ذ ا أ س ق ط أ ح د ا ل و ر ث ة حقه من القصاص سقط القصاص عن الجاني، قصاص ما عاد فيه. اذا اتفق الجميع فلا بد من القصاص. إ ذ ا كان واحد غائب قلنا ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا، ولو أ س ق ط واحد من ا ل و ر ث ة ممن له الحق في ا ل إ س ق ا ط ا ل آ ن سقط القصاص كله، ما عاد في قصاص الان في ديه. ولو قال آ خ ر أ ن ا أ ر ي د أ ن اقتص تقول له لا، القصاص لا يتجزا، يعني تقتص ثلاثه ارباع القصاص، تقتله ثلاثه ارباع القتل ما يصح، هذا ما يصير، غير قابل للتجزئه في ديه. فلو أ ن بعض ا ل و ر ث ة عفى عن حقه في القصاص إ ل ا أ ن أ ح د ا ل و ر ث ة قام وقتل الجاني بعد عفو بعض ا ل و ر ث ة، ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ما عفى أ ح د، عملوا ق ر ع ة خرجت ا ل ق ر ع ة لزيد فبادر عمرا وقتل، ما يقتل به، قول واحد. ا ل آ ن لا، بعد أ ن عفى بعضهم بادر وقتله، ماذا يلزمه ا ل آ ن؟ قال يلزمه القصاص سواء علم بعفوه أ م لم يعلم بعفوه، ل أ ن ه الان قتل إ ن س ا ن ا لا يستحق القتل، قتل إ ن س ا ن ا لا يستحق القتل، هذا إ ن س ا ن عليه مال في ذمته ا ل آ ن مترتب، يجب عليه دفعه ولا يقتل به. ما دام عفى بعض ا ل و ر ث ة ترتب في ذ م ة الجاني مال يدفعه هو أ و تدفعه عاقلته، صار المطلوب منه ا ل آ ن المال فلا يقتل به، فكونه قتله فقد قتله ظلما فلا بد أ ن يقتل به. قال وان بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص سواء اعلم بعفو غيره ام لا لارتفاع الشبهه. لكن يعترض على هذا بنظير له، نظير فقهي، عندنا نظير فقهي لهذه المساله مشكل عليها. هنا اصحابنا قالوا لو بادر بعد العفو وقتل يقتل سواء اعلم بالعفو ام لم يعلم. ليش سواء علم ام لم يعلم؟ إ ذ ا علم ماشي، ف إ ذ ا لم يعلم قال أ ي ض ا يقتل، بادر وقتل يقتل ولو لم يعلم، وهو له حق في القصاص لماذا يقتل؟ وقد قلتم في الوكيل إ ذ ا وكلنا إ ن س ا ن ا بالقصاص فذهب ليقتص، بعد أ ن ذهب عزلناه، وبعد أ ن ذهب ليقتص أ م ا م ك م جميعا قلت أ ن ا عزلته عن ا ل و ك ا ل ة عزلته. والوكيل عندنا في الفقه ينعزل ليس من س ا ع ة بلوغه أ م ر العزل، و إ ن م ا من س ا ع ة العزل. يعني لو أ ن ن ي وكلت إ ن س ا ن ا ببيع س ي ا ر ة فذهب ليبيعها وقبل أ ن يصل إ ل ى السوق عزلته، ا ل آ ن يعتبر منعزلا وبيعه يعتبر بيع فضولي، لكنه لا ي أ ث م ل أ ن ه ما علم. لكن يترتب على هذا أ ن ن ي من حقي ما دمت قد أ ش ه د ت على هذا العزل أ ن أ ذ ه ب إ ل ى القضاء أ و إ ل ى ا ل ش ر ط ة و أ ق و ل لهم هذا الرجل حينما باع ا ل س ي ا ر ة لم يكن وكيلا، فيذهب الشرطي و ي أ خ ذ المال مني ويذهب إ ل ى المشتري ف ي أ خ ذ منه ا ل س ي ا ر ة، يرجع إ ل ي ه ماله ويرجع إ ل ي سيارتي، ل أ ن البيع لما وقع وقع بعد عزل الوكيل. وهنا أ ي ض ا لو أ ن ن ي عزلت الوكيل في القصاص، العزل ما يقع بعد بلوغ العزل للوكيل و إ ن م ا من س ا ع ة العزل، عزلته إ ذ ا صار معزولا. إ ن علم الوكيل بالعزل وقتله فيقتل به قطعا لانه جاني ج ن ا ي ة ج د ي د ة، و أ م ا إ ذ ا لم يعلم وقتل قال ما يقتل، إ ذ ا لم يعلم وقتل لا يقتل، إ ذ ا إ ن علم قتل و إ ن لم يعلم لم يقتل. وهنا إ ذ ا بادر أ ح د المستحقين بعد عفو أ ح د ا ل و ر ث ة فقتل الجاني، إ ن علم بالعفو فلا إ ش ك ا ل قتل، و إ ن لم يعلم قال أ ي ض ا قتل. طيب لماذا لم تسووا بين الصورتين، بين ص و ر ة الوكيل إ ذ ا قتل في ح ا ل ة عدم العلم، وبين ص و ر ة الوارث إ ذا قتل في ح ا ل ة عدم العلم، مع أ ن حق الوارث أ ق و ى من حق الوكيل، أ و الوارث أ ق و ى من الوكيل، ذاك يقتل ب ا ل و ك ا ل ة وهذا يقتل ب ا ل أ ص ا ل ة. فلماذا قلتم إ ن الوكيل لا يقتص منه والمبادر من ا ل و ر ث ة يقتص منه؟ قال الفرق كبير بين الصورتين، و إ ن كان يتبادر إ ل ى الذهن ل أ و ل ا ل أ م ر لمن لا علم عنده أ ن الصورتين متشابهتان. قال ا ل و ر ث ة الوكيل يجوز له أ ن يقدم على القتل ولا يحتاج إ ل ى اذن جديد، وذهب ليقتل، وبناء على ذلك سوف لا يتوقف، بمجرد وصوله سيقتل، ا ل آ ن هو مفوض بالقتل، وبناء على هذا إ ذ ا لم يعلم عدله سيباشر القتل الذي كان قد فوض به سابقا ولا يحتاج إ ل ى اذن جديد. و أ م ا ا ل و ر ث ة بالقصاص لا يحق ل أ ح د منهم أ ن يقدم على القتل إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ إ ذ ن ا من الجميع، إ م ا بالاتفاق و إ م ا ب ا ل ق ر ع ة، فكونه بادر وقتل هو الذي جنى على نفسه، كان من المفترض به قبل أ ن يقتل أ ن ي س أ ل، فكونه لم يعلم بعفو البعض هذا بسبب جهل، بسبب إ ج ر ا م ه هو الذي لا يريد أ ن يعلم، كان من المفترض به أ ن ي س أ ل هل تسمحون لي، هل تريدون القصاص، هل تريدون العفو، ف إ ذ ا اتفقوا على شيء نفذ، فكونه لم ي س أ ل أ ح د ا وبادر فقتل ف إ ن ه يقتل. هذا هو الفرق ما بين الوكيل وما بين المبادر من ا ل و ر ث ة. نعم، وهناك قول ضعيف يقول إ ذ ا لم يعلم بالعفو ف إ ن ه لا يقتص منه إ ذ ا لم يكن هناك قاض قد حكم بالقتل، وعلى كل حال فهذا قول ضعيف ما اريد أ ن أ ف ص ل فيه. طيب، إ ذ ا قتل إ ن س ا ن آ خ ر واتفق ا ل و ر ث ة على أ ن ه م سيقتصون، نحن ما زلنا حتى ا ل آ ن في الصور ا ل م ت س ل س ل ة م ت ت ا ب ع ة ص و ر ة و ا ح د ة، ولكن تتولد منها تساؤلات أ و صور أ خ ر ى. لو اتفق ا ل و ر ث ة على القصاص واتفقوا قالوا وكلنا زيدا بالقصاص، هل يقوم زيد فورا ويمسك الجاني ويقتله؟ قال لا، هذا يصير فوضى بعد ذلك في العالم. إ ذ ا ا ل أ م و ر صارت في هذه ا ل ط ر ي ق ة إ ذ ا سارت ا ل أ م و ر أ و صارت في هذه ا ل ط ر ي ق ة تصير فوضى. قال لا بد من إ ذ ن من ا ل إ م ا م بعد أ ن تثبت ا ل ج ن ا ي ة، أ و ل ا لا بد من إ ث ب ا ت ا ل ج ن ا ي ة، هذا لا بد منه، ليس بمجرد القتل يقتل ا ل إ ن س ا ن، ل أ ن ن ا ما نعلم ان قتل خطا ان قتل عمدا، حتى ولو قال قتلت عمدا لا بد من إ ث ب ا ت هذا في القضاء. إذا لو قتل إ ن س ا ن آ خ ر وجاء ابنه ابن المقتول وقاله الجاني أ ن ا قتلت أ ب ا ك متعمدا فقام وقتل، يقتل الولد، ل أ ن ن ا كيف سنثبت أ ن ه قتله متعمدا؟ ما يستطيع إ ث ب ا ت ه، ما يستطيع إ ث ب ا ت ه. ا ل آ ن الشيء الذي نراه أ م ا م اعيننا أ ن الولد قتل هذا القاتل ل أ ن ه قتل أ ب ا ه، عند الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ما يقال إ ن ه جاني إ ذ ا كان قد سمع من هذا، قال أ ن ا قتلت أ ب ا ك عامدا متعمدا مع سبق ا ل أ س ر ة بدون شبهه، أ ك ل الوقت قتله. اما عندنا في القضاء في الدنيا لو فتحنا هذا الباب لغات ا ل أ م و ر ب ا ل د ع و ة، هذا الولد الذي قتل لا بد له أ ن يقتل إذا ما ثبتت عندنا البينه. ف إ ذ ا ا ل أ م ر ليس بمجرد القتل يكون خصاص، لا بد أ و ل ا من إثبات البينة، اثباته بالبينه، ف إ ذ ا ثبت بالبينه وقضى به القاضي يعني ثبتت البينه انه قاتل، ليس بمجرد الثبوت أ ي ض ا يقتص من الجاني، لا بد من إ ذ ن، لا بد من إ ذ ن إ م ا من ا ل إ م ا م و إ م ا من نائبه أ و من القاضي أ ن يقول للورثة لوارث القصاص قم فاقتص بالمواصفات التي تذكر في ك ي ف ي ة القصاص. والمراد ب ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م أ و نائبه، وكذلك القاضي كما قلنا يصح له أ ن ي أ ذ ن ل ل و ر ث ة أ و للوارث بالاقتصاد، ولا يشترط حضور ا ل إ م ا م بل يكفي إ ذ ن ه، لكن يسن حضوره أو حضور القاضي واقعة القصاص أنه هو الذي أ ص د ر ا ل أ م ر، أ و حضور نائبه وحضور شاهدين، أ و حضور عدد من أ ف ر ا د ا ل ش ر ط ة أ و اعوان القاضي حتى يشهدوا هذا ا ل أ م ر حتى لا تكون ا ل أ م و ر فوضى. قال ويؤمر المقتص منه قبل أ ن يقتص منه يؤمر ب ص ل ا ة يومه و ب ا ل و ص ي ة بماله أ و بما له وما عليه. إذا كان عنده مال يريد أ ن يوصي به يوصي، إ ذ ا كان في عنده أ ش ي ا ء عليه يريد أ ن يوصي ا ل آ خ ر ي ن بها من أ ج ل أ ن تسدد أ ي ض ا يوصي بما له ويوصي بما عليه من أ م و ا ل ه التي له أ و عليه، ويؤمر ب ا ل ت و ب ة ويساق إ ل ى القصاص برفق وتستر عورته وتشد عينه، نعم، ويترك يعني في ح ا ل ة يدخل فيها قتله إ ن كان بالسيف فهناك وسائل نحن اليوم لا نعرفها، أ ن يكون ممدود العنق او ما شابه هذا اليوم ما نعرفه. أ م ا عند الجلادين الذين كانوا يستعملون القصاص بالسيف عندهم وسائل خ ا ص ة يستطيعون بواسطه ان يجعل ا ل إ ن س ا ن ممدود العنق، ل أ ن ه يخشى إ ذ ا امسك يعني إذا أمسك ر أ س ه ورفع كتفيه إ ل ى ر أ س ه أ ن يقطع ر أ س ه من النصف ما تقطع العنق فيتعذب، ربما لا يموت لو قطع من أ ع ل ى ر أ س ه مثلا بتر أ ع ل ى ر أ س ه أو فيعني يكون ب و ض ع ي ة و ه ي ئ ة يسهل فيها القصاص منه حتى لا يتعذب. طبعا نحن الان لما نسمع هذا الكلام كلنا يثور في نفسنا شيء من ا ل ر ح م ة نحو هذا ا ل إ ن س ا ن، ولكن يجب علينا أ ن نذكر قبل هذا أ ن ه قبل قليل قاتل هو ويتم أ ط ف ا ل ا ورمل نساء وربما يكون قد أ ف س د أ م ة بهذه ا ل ج ن ا ي ة، ولذلك ا ل إ س ل ا م ما يرحمه نهائيا، وهذا هو القصاص العادل، هذا هو العدل في تطبيق ا ل أ ح ك ا م، فما أ ن ه جنى لا بد أ ن نقسو عليه و أ ن نقتص منه حتى تشتد نفوس ا ل آ خ ر ي ن وتستقر ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة، و إ ل ا لو علم الجاني أ ن ه إ ذ ا جنى ما أ ح د يحاكمه يدخل السجن وبعد ساعات يخرج بسند ك ف ا ل ة من قبل ا ل آ خ ر ي ن يهون على كل إ ن س ا ن أ ن يقتل اي إ ن س ا ن. أ م ا لو أ ن أ ح ك ا م الحدود والقصاص كان يطبق والله لقلت ا ل ج ن ا ي ة أ و لكادت تنعدم كما عدمت في مجتمعاتنا في يوم من ا ل أ ي ا م. إ ذ ا لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م، ف إ ذ ا لم ي أ ذ ن ا ل إ م ا م وبادر يكون عاصيا وسنتكلم عنه. طيب ابن ا ل إ م ا م في كل حال لا بد من ابن ا ل إ م ا م، في بعض الحالات لا يوجد إ م ا م، ما يوجد إ م ا م و إ ن س ا ن ثبتت عليه ا ل ج ن ا ي ة قطعا بلا ر ي ب ة أ و شك ماذا نعمل؟ قال يستثنى من ابن ا ل إ م ا م صور منها ما أذكر بعض الصور منها، قال إ ذ ا انفرد بحيث لا يرى ما أ ح د عنده و ا ل ج ن ا ي ة ث ا ب ت ة قطعا، أ و كان بمكان لا يوجد فيه إ م ا م ويعلم أ ن ه لا يترتب على القصاص من الجاني ضرر، ف إ ذ ا كان يترتب على القصاص من الجاني أ ن اقتل به أ ن ا ما استفدنا شيء من هذا القصاص، بالعكس زدنا الوضع سوءا وزدنا ا ل أ م ر فسادا، كنا بقتيل صرنا بقتيلين ل أ ن القاتل سوف يقتل م ر ة ث ا ن ي ة. ف إ ذ ا كان الانسان بحيث لا يوجد إ م ا م ينفذ ا ل أ ح ك ا م وما في ضرر يترتب على المجني عليه أ و ورثته من القصاص فلا مانع أ ن يقتص بغير إ ذ ن ا ل إ م ا م بعد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة بالطرق ا ل ش ر ع ي ة، هذا كله نقوله بعد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة بالطرق ا ل ش ر ع ي ة، نعم. ف إ ذ ا استقل الوارث المجني عليه أ و المجني عليه في ح ا ل ة القصاص بالطرف مثلا، إ ذ ا استقل مستحق القصاص استقل بالقصاص بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة أ خ ذ سيفه وقطع يدا الجاني مثلا أ و الوارث بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة أ خ ذ سلاحه وقتل الجاني قبل أ ن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م، أنا قلنا قبل قليل لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م في المكان الذي يوجد فيه إ م ا م أ و يلزم أ ن يصل ا ل أ م ر فيه إ ل ى ا ل إ م ا م. ماذا نعمل به؟ قال عذر يعذر ل أ ن ه قتل قبل إ ذ ن ا ل إ م ا م، أي اعتدى على حق ا ل إ م ا م في ا ل إ ذ ن يعذر بسيادته على ا ل إ م ا م، لكن يلزمه القصاص؟ لا، لو من حقه أ ن يهوى سيقتل سيقتل، لكن كان من المفترض به أ ن يصبر حتى ي أ ذ ن ا ل إ م ا م، فكونه تعجل وقتل ف إ ن ه يعذر. نحن قلنا ا ل إ م ا م ي أ ذ ن بالقصاص، لمن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م؟ قلنا كل واحد من ا ل و ر ث ة له الحق، و ا ل إ م ا م حينما يريد أ ن ي أ ذ ن لواحد بالاستيفاء ي أ ذ ن لاي واحد من ا ل و ر ث ة لنفرض أن الورثة قال الإمام نحن لم نتفق ولا من القرعة الذي توكله أنت نحن نرضى به، نفرض أن الناس اتفقوا على هذا لا مانع منه، لمن يأذن الإمام؟ قال ويأذن الإمام أو نائبه أو القاضي الذي أصدر الحكم وكان من حقه أن يصدر الإذن في القصاص. قال ويأذن الإمام لأهل في نفس، أهل ليس المراد به أهل القتيل، لا المراد به أن يكون أهلا باستيفاء القصاص من الورثة، إذا كان إنسان ضعيفا أو جاهلا ما يعرف كيف يقتل، أيقدم على القتل قصاصا؟ لا، يعني لو واحد أعطاني السيف الآن وقال لي اقتص ما أعرف كيف أقتص، لسنا عجزة ولسنا أطفال، لسنا ممن ذكرناه في الصورة السابقة الذي لا يدخل القرعة شيخ الهرم أو المرأة أو العاجز، ليس من هذا القبيل، ولكننا ما نستطيع أن نستوفي القصاص، ما عندنا خبرة بهذا. قال الإمام إذا أذن يأذن بأهل في نفس إذا طلب ذلك، قال أنا أريد أن أقتص ما أسمح للجلاد أن يقتص، أنا أريد أن أقتص، قال إذا كان أهلا يجوز للإمام أن يأذن له. قال واحترز بالأهل عن غيره كالشيخ والزمن والمرأة أو من، وأضف إليها من لا يستطيع أن يقتص، ليس من الضروري أن يكون كبيرا في السن أو امرأة أو عاجز، إذا كان جاهلا بكيفية القصاص وما يستطيع أن يتمه أيضا ما نعطيه السلاح حتى يستوفيه بنفسه. وكذلك ممن يمنعون، يمنع الذمي في استيفاء القصاص من المسلم، كيف يكون هذا وقد قلنا نحن لا يقتص للذمي من المسلم؟ قال فيما لو قتل الذمي ذميا ثم أسلم الذمي القاتل، قلنا إسلامه لا يمنع عنه القصاص لأن العبرة بحالة الجناية وليس بحالة القصاص. ولو أننا أذنا لوارث المجني عليه بالقصاص بنفسه لجعلنا سلطة للكافر على المؤمن، والله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يسلط كافر على مؤمن. وبناء على هذا كما أن الإمام يمنع من ليس أهلا للقصاص يمنعه من استيفاء القصاص، كذلك يمنعه ذميا من الاستيفاء من مسلم. وكذلك لا يجوز لمسلم، لنفرض أن الجاني قال أنا أريد أن أقتص، فأذن له الإمام قال أنا ما أستطيع أن أقتص بنفسي، ما عندي خبرة أو أنني عاجز ضعيف، ولكنني أريد أن أوكل، لا مانع من حقي أن يوكل، لكن لا يجوز أن يوكل ذميا إذا كان القصاص من مسلم. إذن الإمام إذا أراد أن يأذن يجب عليه أن يراعي هذه الأمور، أن يأذن لأهل في الاستيفاء وأن لا يكون لذمي فيما إذا كان المقتص منه مسلما. هذا بالنسبة للنفس. وأما بالنسبة للأطراف، لو أن إنسانا جنى على طرف أنا من حقي أن أقتص، إذا جني على طرف عندي من حقي أن أقتص، طبعا أنا الذي أطالب في هذه الحالة ولا فلا علاقة لهم في هذا، أنا الذي أقتص بنفسي في الطرف. قال لا، في النفس نعم، لأن نهاية الأمر سيقتل، ربما أنت تخطئ في ضربة السيف، ربما تخطئ في إطلاق الرصاص، ولكن في النهاية سيموت، سيموت سيموت، ما في إشكال. أما في القصاص في الطرف لا، يريد أن يقطع يد الجاني، وقطع اليد ليس بالأمر السهل كما ذكرنا في المرة الماضية، اللحام الآن نحن لو أتينا بخروف نريد أن نفصل أعضاءه بعضها عن بعض ما نستطيع، نتعذب، لا يمكننا، بينما اللحام وهو مغمض عينيه يعمل هذا وكأنه يقطع في الحرير، مهنته وعمله. والجلاد كذلك عنده خبرة، يسحب اليد أولا بطريقة ما أعرف كيف تعمل، وبعد ذلك يحزها وكأنه يحز لحما ولا يؤثر على بقية اليد أبدا، بينما لو ترك الأمر للمجني عليه ربما أدى به إلى الموت. قال ولذلك الإمام يأذن في استيفاء القصاص للأهل إذا كان في النفس، وأما كان إذا كان في الأطراف قال فلا يؤذن له في الطرف، لأنه لا يؤمن منه الحيف والجوف وإيذاء المجني عليه بترديد السكين أو الأخذ من الطرف اللي مفترض به أ ن ه لا يقطع، إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقطع اليد من الكوع ربما أ خ ذ جزءا من العظام من عظام الساعد مثلا، وبناء على هذا قال لا يمكن منه. يريد أ ن يشهد هذا لا مانع، يريد أ ن يوكل جلادا خبيرا بهذا لا مانع، أ م ا أ ن ه يباشره بنفسه فلا. قال وكذلك المنافع ا ل أ خ ر ى مثل العين، لو فقعت عينه وياتي يضع عينه في يده في عين الجاني ويقطعها قلا، ل أ ن هذا أ ي ض ا ربما وقع فيه حيف وجور فلا يمكن منه، بل لا بد له في هذه ا ل ح ا ل ة من توكيل الخبير الذي يقوم لمثل هذا العمل. أذن الإمام للأهل، أذن لأهل في استيفاء القصاص لاستيفائه، ظن فيه ا ل أ ه ل ي ة ف أ ذ ن له، فقام أ ر ا د أ ن يضرب رقبته ف أ ص ا ب غيرها، كان ضربه كتفه، ضرب كتفه ما قطع ر أ س ه قطعه من كتفه، فكان ضرب كتفه عمدا اعترف، قال ضربت كتفه عمدا اعترف هكذا، قال عذر لتعديه يعذر ما مات، ضرب كتفه لكنه ما مات، قال ضربته عمدا انا يريد ان يتشفى زياده عن حق، هذا هو الظلم الان. ولما ظلم في هذا القصاص يعذر الامام، لا بد له ان يعذره الامام في هذا، والتعذير يرجع الى الامام على ما سندرسه في ك ي ف ي ة التعذير، لكن هل يعذر ا ل إ م ا م يقول له خلاص لا تقتص منه؟ قال لا ما يعذر، حقه القصاص وحقه أ ن يميته، حقه أ ن يميته، ولا نخطا في هذا، لا بد أ ن يحاسب عليه، سيعذره ا ل إ م ا م فيه ولكنه لا يعذره. نعم ولم يعذره قال لوجود ا ل أ ه ل ي ة، و إ ن تعدى بفعله هذا ل أ ن ه ما أ ذ ن ه اصلا إ ل ا ل أ ن ه اهل، وكونه تعدى بهذا العمل لا يكون سببا في عزه. لكنه لو قال ما قال أنا ضربته في كتفه عمدا، قال أخطأت في هذه المرة ما قال ضربته عمدا، قال أنا أخطأت أردت أن أضرب العنق فضربت الكتف أخطأ واعترف بخطئه. قال الخطأ يمكن أم لا يمكن؟ نشوف يا ترى دعواه أنه أخطأ صحيحة أم ليست صحيحة؟ إذا كانت دعواه صحيحة يعزله القاضي، إذا قال ضربته عمدا ما يعذره لأنه أهل سيخطبه في المرة الثانية، وسيما أن الإمام سيعذر على هذا العمل. أما إذا قال أخطأت وخطأه ممكن فعلا يعذره القاضي، قال لأننا لو لم نعذره وقلنا له طيب حاول مرة ثانية قد يخطئ ثانية وثالثة ويقطع الجاني وبعد ذلك ما يتمكن من قتله، الذي يخطئ أول مرة يخطئ في الثانية. قال وبناء على هذا فإن القاضي يعجله ولا يسمح له بمتابعة القصاص، بل لابد له من التوكيل فيه ليقتص الأهل منه، إلا أن القاضي لا يعذره في الصورة الأولى، يعذره ولا يعذره في الصورة الثانية، يعذره ولا يعذره أنه ما تعدى ولا تعمد، هو كان يريد قطع العنق لكنه أخطأ وما استطاع أن يعمل هذا. لكن التعذير لا يسقط بمجرد الخطأ، بل لابد له من أن يحلف أنه أخطأ لعدم تعديه في هذه الحالة، فإذا حلف سقط عنه التعذير. فأجرة الجلاد، نفرض الآن أننا اتفقنا على القصاص، الجلاد الذي يستوفي القصاص أجرة الجلاد على من؟ أجرة الجلاد على الجاني أم على المجني عليه؟ قال المجني عليه إيش له علاقة؟ ورثته إيش لهم علاقة؟ أجرة الجلاد على الجاني في ماله. نعم قال أجرة الجلاد على الجاني الموسر على الصحيح، هذا إذا لم ينصب الإمام جلاد، أما إذا كان هناك موظف حل الإشكال، أما إذا ما في موظف والورثة أو مستحق القصاص ما يستطيع أن يستوفي بنفسه راح يستأجر جلاد، أجرة الجلاد على الجاني لأنه هو المتسبب في هذا، واحدة بواحدة والبادي يوظم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.